بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا العاشر في شرح متن أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله في هذا اليوم السبت 25 من شهر صفر لعام 1440 الموافق للثالث من شهر تشرين الثاني لعام 2018. وما زلنا في شرح كلام الإمام أحمد المتعلق بعقيدة أهل السنة المحضة في القرآن، وهي أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. وكنا قد بينا في آخر الدرس الماضي أن الإمام أحمد رحمه الله لم يكفر حكام زمانه وولاتهم وقضاتهم الذين قالوا بخلق القرآن وحملوا الناس عليه وامتحنوهم به، رغم أن تلك المقالة من شر أنواع الكفر، وأوضحنا أن السبب في ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أنه يرجع إلى عدم إقامة الحجة عليهم ولوجود موانع تمنع من تكفير المعين وشروط لازمة وواجبة التحقق لتكفير المعين لم تتحقق في من لم يكفره العلماء كالإمام أحمد وغيره، لم تتحقق فيهم عينا في تلك الفتنة. وفي هذا الباب هناك كلام نفيس لشيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، يقول: والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في النار، وما من الأئمة إلا من حكي عنه في ذلك قولان: مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع وفي تخليدهم، حتى التزم تخليدهم كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه. قال: وفي هذا من الخطأ ما لا يحصى. وقابله بعضهم فصار يظن أنه لا يطلق كفر أحد من أهل الأهواء، وإن كانوا قد أتوا من الإلحاد وأقوال أهل التعطيل والاتحاد، يعني طرفان على كلي نقيض. قال: والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، هذا كفر صريح. لماذا؟ لأنه مناقض لما في كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن كان من الجهمية من يقول هذا، وكان من الجهمية في زمان الإمام أحمد من يقول إن القرآن مخلوق، الفتنة العظيمة التي شرحنا كثيرا مما يتعلق بها في الدرس الماضي. بل حكام زمانه وملوكهم وخلفاؤهم المأمون والمعتصم والواثق كلهم كانوا ماذا؟ كلهم كانوا يقولون بخلق القرآن، المقال الكفرية. ولكن الإمام أحمد بينا أنه ما كفر أحدا منهم بعينه وإن أطلق لفظ الكفر. ولذلك القاعدة المعروفة عند أهل السنة أنه ليس كل من قال الكفر وقع الكفر عليه، ليس كل من قال الكفر أو فعل الكفر وقع الكفر عليه، فلا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع كما أسهبنا في شرح هذا في الدرس الماضي. قال: والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة. قال: ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر. هذا الذي يقول هذه المقالة قد يخفى عليه أن هذه المقالة مالها كفر، وبالتالي تحقق فيه، لم يتحقق فيه شرط أو وجد مانع من إيقاع التكفير عليه عينا. قال فيطلق القول بتكفير القائل، يعني القول بالتكفير عموما، من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، هذا القول بالعموم. لكن هل كل من قال بذلك صار كافرا على وجه التعيين؟ كلا، هذا لا يقوله علماء السنة. ولذلك الذين يتوسعون غاية التوسع بالتكفير وهم الذين صارت لمزة ونبزة لهم، ألا وهي قضية الغلو بالتكفير، التكفيريون القدامى والجدد، الخوارج القدامى والخوارج العصريون، وأنصارهم وأحبابهم ومن يؤازرهم ومن ينظر لهم، هؤلاء جميعا عندهم غلو في باب التكفير، غلو في باب التكفير. الأصل أنه لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة وتحقق الشروط وانتفاء الموانع، وهو باب دقيق لا يجوز أن يلج فيه إلا خواص أهل العلم. ولكن هؤلاء بضلالهم وانحرافهم، داعش والقاعدة وأنصارهم كجماعة الإخوان وغيرها من الجماعات التكفيرية، كلهم ماذا يقولون؟ دوما يكفرون بالكوم، والعياذ بالله. سيد قطب يكفر بالكوم، بالكوم، جعل المجتمعات الإسلامية مجتمعات جاهلية، ولو كانت المآذن تصدح بماذا؟ بالأذان 5 مرات في اليوم والليلة. فلذلك هذا الذي يؤصله شيخ الإسلام رحمه الله، لتعلموا أن شيخ الإسلام من أبعد الناس عن التكفير المنفلت، ومن أبعد الناس عن منهج الخوارج وفكر الخوارج الذي يريد الخوارج الجدد أن يلصقوه به، على حد قول القائل رمتني بدائها وانسلت. قال ولكن قد يخفى هذا القول على بعض الناس، يقول القول ويخفى عليه أنه كفر، فيطلق العلماء القول بالتكفير إطلاقا عاما، فيقولون مثلا الذي يقول بخلق القرآن ولا يرى الله في الآخرة، هذه المقالة مقالة كفر. لكن متى يكفر المعين؟ بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة وانتفاء الشروط وتحقق الشروط وانتفاء الموانع. أيضا قال كما قال السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. قال ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم، كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا استحلالا عقديا وليس استحلالا بالعمل، فإن شارب الخمر يستحله بالعمل والزاني يستحل فعله بالعمل، لكن ليس المقصود هذا الاستحلال العقدي، يعني أن يقول إن الزنا في الإسلام حلال وإن شرب الخمر في الإسلام حلال. قال فإن ظهور تلك الأحكام بين الإسلام، بين أهل الإسلام وفي المسلمين، أعظم من ظهور هذه، يعني مسألة خلق القرآن. فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا يحكم بكفره، أن بعض الناس شربوا الخمر مستحلين له، يقولون إنه ما في دليل على التحريم، عرفت كيف؟ متأولين، وليسوا من باب إيش؟ وليسوا من باب رد ما أنزل الله عز وجل أو رد النصوص والأدلة. فيقول الشيخ الإسلام يمثل على هذا بأمثلة هي أشهر وأوضح من قضية خلق القرآن، ألا وهي ترك الصلاة والصيام والزكاة التي هي أركان الإسلام، إذا فعلها فاعل متأولا بتأويل وإن كان فاسدا فإنه لا يقع عليه التكفير، إذا تركها أو لا يقع عليه تكفير مباشرة عينا حتى تقام عليه الحجة. كذلك من شرب الخمر ماذا؟ أو شرب أو فعل والعياذ بالله باقي المعاصي والمحرمات مستحلا لها، مستحلا لها، تقام عليه الحجة ونعلم هل هو استحلها حقيقة أم كان متأولا، إذن ينظر تتحقق الشروط وتنتفي الموانع. قال فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه، فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر، هناك من الصحابة أو واحد يعني تأول الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. تأول هذه الآية، الصحابة بيّنوا له وجلده عمر رضي الله عنه، أو يعني الخليفة الصحابي في ذلك الوقت جلد بإجماع الصحابة، لكن ما أوقعوا عليه حكم التكفير لأنه كان متأولا للآية، بخلاف الذي يستحل استحلالا عقديا. قال ففي غير ذلك أولى وأحرى، في مثل هذه المسائل التي هي ربما تخفى على بعض الناس. قال وعلى هذا يخرج الحديث الصحيح في الذي قال إذا أنا مت فاحرقوني رجل من بني إسرائيل. صح عن النبي عليه السلام أن رجل من بني إسرائيل قال لأولاده إذا أنا مت فأحرقوني، لأنه أسرف على نفسه بماذا؟ بالمعاصي. فقال إذا أنا مت فأحرقوني، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. قال أحرقوني وألقوا جزءا من رمادي في البر وجزءا آخر في البحر. قال وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في القدرة أو في قدرة الله وإعادته إذا حرقوه. انتهى كلامه. يعني الله عز وجل عذره بماذا؟ عذره بجهله، لأنه قال ما حملك على ما فعلت يا عبدي بعد أن فعلوا ذلك أو أحرقوه وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. قال الله تعالى لتلك الذرات وهو القادر على كل شيء كوني فلانا فكانت. فقال ما حملك على ذلك يا عبدي؟ قال خشيتك يا رب. فهذا عنده جهل في شيء دقيق في قدرة الله، هو لا يشك في قدرة الله مطلقا، ولكنه شك في شيء منها، أن الله عز وجل لعله لا يقدر على ماذا؟ على إعادته بعد أن سحق هذا السحق وحرق هذا التحريق. قال وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله وإعادته إذا حرقوه. انتهى كلامه يرحمه الله. فالشاهد أيها الإخوة أن أهل السنة يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لأن القرآن من علم الله، وعلم الله لا يكون مخلوقا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والمعتزلة والجهمية والرافضة والزيدية والخوارج بجميع فرقهم خاصة الإباضية يقولون القرآن ليس كلام الله، القرآن ليس كلام الله يقولون، والله تعالى لا يتكلم والقرآن مخلوق. ورأيهم هذا باطل وعقيدتهم زائغة. هذه العقيدة مبنية كما بينا في الدرس الماضي على أصل فاسد، وهو القول بالأعراض والحوادث. فهم يسمون الصفات أعراضا والأفعال حوادث، فيقولون إن إثبات الكلام لله تعالى وسائر الصفات الذاتية والفعلية يلزم منه أن يكون الله تعالى جسما تتعلق به الأعراض والحوادث. قالوا وكل جسم مخلوق فيلزم أن يكون الله مخلوقا، يعني إذا أثبتوا لله صفة الكلام وسائر الصفات. وهذا الكلام الفلسفي كلام خبيث وباطل، لأن الله تعالى هو من سمى نفسه بأسمائه الحسنى، وهو من وصف نفسه بنعوت الجلال والكمال، وهو من أثبت لنفسه أفعالا تليق بجلاله كنزوله في ثلث الليل الآخر واستوائه على عرشه ومجيئه يوم القيامة وكلامه سبحانه وتعالى وفرحه وغير ذلك من الصفات، سواء كانت ذاتية أو كانت فعلية، أو كانت ذاتية من وجه وفعلية من وجه آخر كصفة الكلام. فإن الله عز وجل لم يزل متكلما، وهو يتكلم بما شاء كيف شاء ومتى شاء، فمن كلامه القرآن سبحانه وتعالى، ومن كلامه التوراة التي أنزلها على موسى، والإنجيل الذي أنزله على عيسى قبل أن تحرف هذه الكتب. يقول شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله في شرحه لعقيدة السلف أصحاب الحديث، فالمعتزلة والجهمية وغيرهم أنكروا أن يكون القرآن كلام الله، وأنكروا صفات الله تبارك وتعالى، وذلك كله منهم قائم على أصول فاسدة، ومن أهمها ذلكم الأصل الخبيث الذي قال فيه شيخ الإسلام إنه ينبوع البدع، وهو قولهم واستدلالهم على خلق الكون بخلق الأجسام، وخلق الأجسام بخلق الأعراض، فقالوا إن الأجسام مخلوقة لأنها لا تنفك عن الأعراض، والأعراض حادثة، وما لا ينفك عن الأعراض فهو حادث، واستدلوا على حدوث الكون بأنه جسم، وكل جسم حادث ومخلوق، وبناء على هذا الأصل قالوا إذا أثبتنا لله الصفات وأثبتنا له الكلام فإن ذلك يستلزم أن يكون الله جسما، والله ينزه عن أن تقوم به الأعراض والحوادث، وهذه أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بجسم، فيزعمون أنهم نزهوا الله عن ذلك بناء على هذه الفلسفة الخبيثة التي هي ينبوع الضلال والفتن. انتهى كلامه. هذا ليس بتنزيه، هذا تعطيل. الذي يقول أن الله عز وجل لم يكن سميعا ولا بصيرا، لا، ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير ولا مستوي على عرشه ولا يتكلم ولا يجيء يوم القيامة ولا ينزل في ثلث الليل الآخر ولا وغير ذلك، هذا يعطل الله عز وجل عن كل هذه الصفات فيعبد عدما. هذا المعطل لا ينزه الله عز وجل، المعطل كلامه من أعظم الإهانة لله تبارك وتعالى. ولذلك قال بعض السلف إن المشبه يعبد وثنا، الذي يشبه الله بخلقه، وإن المعطل يعبد عدما. وتعالى الله عن قول الطائفتين سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، رد على الطائفة الأولى بقوله ليس كمثله شيء، ورد على الطائفة الثانية بإثبات الصفات فقال وهو السميع البصير. وكلامه سبحانه وتعالى من صفاته الاختيارية القائمة بذاته بمشيئته وقدرته، وهو سبحانه وتعالى لم يزل متكلما بمشيئته، يتكلم إذا شاء متى شاء. ومن كلامه القرآن الكريم والتوراة والإنجيل وغيرهما مما أنزله الله تعالى على رسله، وكلامه سبحانه وتعالى لا ينفد أي لا ينتهي. أخبر بذلك عن نفسه فقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وقال أيضا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره، في تفسير هذه الآية الأخيرة من سورة الكهف، يقول كلهم أي يا محمد عليه الصلاة والسلام مخبرا عن عظمة الباري وسعة صفاته وأنها لا يحيط العباد بشيء منها لو كان البحر أي هذه الأبحر الموجودة في العالم مدادا لكلمات ربي أي حبرا، وأشجار الدنيا من أولها إلى آخرها من أشجار البلدان والبلاد والبحار أقلاما لنفد البحر وتكسرت الأقلام قبل أن تنفذ كلمات ربي. قال وهذا شيء عظيم لا يحيط به أحد. وفي الآية الأخرى قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان، لأن هذه الأشياء مخلوقة، وجميع المخلوقات منقضية منتهية، وأما كلام الله فإنه من جملة صفاته، وصفاته غير مخلوقة ولا لها حد ولا منتهى، فأي سعة وعظمة تصورتها القلوب فالله فوق ذلك. وهكذا سائر الصفات لله تعالى كعلمه وحكمته وقدرته ورحمته. ومن هنا قال أهل العلم كل ما خطر ببالك من باب التشبيه والتمثيل والتعطيل فالله خلاف ذلك، لأنه كما قال سبحانه وتعالى وهو أحسن قيل وأصدق حديثا قال ولا يحيطون به علما. تتمت كلام الشيخ السعدي قال: فلو جمع علم الخلائق من الأولين والآخرين أهل السماوات وأهل الأرض لكان بالنسبة إلى علم العظيم أقل من نسبة عصفور وقع على حافة البحر فأخذ بمنقاره من البحر بالنسبة للبحر وعظمته. يعني كما لو أن عصفورا وقع على البحر فأخذ بمنقاره شيئا من البحر، فإن الله تبارك وتعالى لا ينقص من علمه ولا ينقص ما عنده شيء. نعم، قال ذلك بأن الله له الصفات العظيمة الواسعة الكاملة وأن إلى ربك المنتهى. انتهى كلامه رحمه الله. وشيخ الإسلام رحمه الله يحدثنا عن الصفات الاختيارية كما في مجموع الفتاوى، ومنها صفة الكلام، فيقول: الصفات الاختيارية يقول عنها: هي الأمور التي يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته، مثل كلامه وسمعه وبصره وإرادته ومحبته وقدرته، ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه، ومثل خلقه وإحسانه وعدله، ومثل استوائه ومجيئه وإتيانه ونزوله، ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب العزيز والسنة. ومثل هذا الكلام، كلامه سبحانه وتعالى. قال: فإن السلف وأئمة السنة والحديث متفقون على أنه سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئته، وأنه لم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاء. انتهى كلامه. قال الإمام أحمد رحمه الله: وإياك ومناظرة من أحدث فيه، أي من أحدث في القرآن مثل هذه المقالات الكفرية أن القرآن مخلوق وغيرها من المقالات التي سيأتي بيانها. الإمام أحمد رحمه الله دائم النهي عن مناظرة أهل البدع ومجادلتهم إلا ما كان من باب الضرورة كما أوضحنا ذلك، كمناظرته لهم هو أمام السلطان، فإنهم لما اجتمعوا شيوخ المعتزلة وأئمتها ورؤساؤها وطواغيتها هم الذين صرفوا ملوك ذلك الزمان عن السنة إلى القول بالاعتزال، فامتحن الإمام أحمد وامتحن غيره من أئمة الإسلام، فلما جيء به أمام السلطان كان يناظرهم من أجل أن يقيم الحج عليهم ويبين للسلطان ضلالهم وانحرافهم. إذن علة عدم مناظرة أهل البدع في القرآن وغيره أن المناظرة في الغالب يكون فيها الجدل والخصومة في الدين، وكلاهما منهي عنه كما أسلفنا وبينا ودللنا عليه. والمناظرة أيضا تغلق باب الفائدة وتغلق باب النفع والهداية للخلق بخلاف المناصح، فمن أتى مسترشدا تبين له وتنصحه، ومن أتى مجادلا ومناظرا لا تجادله ولا تناظره. وهكذا كان السلف وأئمة الإسلام رحمهم الله لا يناظرون أهل البدع، لأن المناظرة فيها خصومة في الدين ومجادلة، والشرع نهى عن المجادلة، ولأن المناظرة تغلق باب الفائدة وتفتح باب الجدل وتفتح باب الخصومة والانتصار للنفس، خاصة أن أهل البدع يحرصون على الغلبة ويحرصون على الانتصار لأنفسهم، وذلك لنشر بدعهم، ويحرص على أن يفوز في المناظرة من أجل أن يضل الناس بضلاله، أجل أن يضل الناس بضلاله. فلغلبة هذه المفاسد وغيرها الإمام أحمد دائم النهي عن المناظرة والجدل والخصومات في الدين، ويشدد في ذلك كثيرا، وله سلف من العلماء كثير، والنصوص تدل على هذا. فالله عز وجل يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذا قيد ذلك بإيش؟ بالتي هي أحسن. وقال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال أيضا ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق. يعني الإمام أحمد يحذرك أيضا من طائفتين، يقول احذر هاتين الطائفتين أو الفرقتين ولا تناظرهما ولا تجلس معهما واهجرهما وحذر منهما فإنهما من أهل البدع. الحاصل أن الذين ضلوا في فتنة خلق القرآن في أواخر عصر التابعين إلى عصر الإمام أحمد رحمه الله في القرن الثالث 3 فرق، لأن الضلال في باب القرآن والصفات والتعطيل إنما بدأ في أواخر عصر التابعين، نعم، عندما ظهر كما ذكرنا في الدرس الماضي الجعد بن درهم، وأخذ عنه بعد ذلك الجهم بن صفوان المتوفى 128 هجرية، يعني في أواخر عصر من التابعين. فهذه الفرق الثلاث، الفرقة الأولى هي الجهمية والمعتزلة الذين قالوا إنه مخلوق. الجهمية في زمانهم في البدايات نفوا كلام الله، نفوا أن يكون الله متكلما ونفوا باقي الصفات، لكن المعتزلة بلورت هذا المذهب في القرآن وفي غيره، فقالوا يعني ظهرت محنة القول بخلق القرآن في العصر العباسي في زمان الإمام أحمد، تبلورت هذه الفكرة وهذه الضلالة العمياء. فالفرقة الأولى هي فرقة الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء وبشر المريسي وابن أبي دؤاد الوزير المعتزلي وغيرهم. هؤلاء قالوا إن القرآن مخلوق هكذا بوضوح. الفرقة الثانية هي فرقة اللفظية التي حذر منها الإمام أحمد بقوله ومن قال باللفظ وغيره، وهم الذين قالوا ببدعة اللفظ، وهي قولهم لفظي بالقرآن مخلوق. فهؤلاء أيضا جهمية كما قال الإمام أحمد والشافعي وغيرهما من أئمة الإسلام، لا فرق بينهم وبين من قال القرآن مخلوق. إذن الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق جهمية، لا فرق بينهم وبين من قال القرآن مخلوق. نقل ذلك الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن عشرات من أئمة الإسلام والسنة. وقال محمد بن حسين الأجري في كتابه الشريعة احذروا رحمكم الله هؤلاء الذين يقولون إن لفظه بالقرآن مخلوق، وهذا عند أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته يعني أهل السنة جميعا منكر عظيم، وقائل هذا مبتدع خبيث لا يكلم ولا يجالس ويحذر منه الناس، لا يعرف العلماء غير ما تقدم ذكرنا له، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فقد كفر، ومن قال القرآن كلام الله ووقف فهو جهمي، لأنه مطلوب منه أن يقول هو كلام الله ماذا؟ غير مخلوق. قال ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أيضا، كذا قال أحمد بن حنبل وغلظ فيه القول جدا. انتهى النقل المراد عنه رحمه الله من موضعه. أقول وإنما لجأوا إلى هذا التستر والتلاعب بالألفاظ والتقية والاستقفاء، يعني الاتيان من القفة، والتلبيس على الناس وعدم المجاهرة بمعتقدهم صراحة، سلكوا هذا المسلك لأن الدولة في ذلك الزمان لم تكن معها، ليست له. في زمان المأمون والمعتصم وملوك بني العباس امتحنوا أهل السنة وامتحنوا الأئمة والعلماء، الدولة كانت لهم، فجاهروا بمعتقدهم وقالوا القرآن ماله مخلوق، لأن الدولة ما جاهروا وما صرحوا، لأن الدولة لم تكن لهم كما كان الحال إبان زمن بشر المريسي وابن أبي دؤاد. فهم أرادوا من خلال هذه البدعة الجديدة أرادوا التوصل إلى القول إن القرآن مخلوق، وهذا من مكر أهل البدع في كل زمان، أنهم إن زالت دولتهم أو ذهبت سطوتهم وسلطتهم تستروا وأوهموا الناس أنهم على الكتاب والسنة، بل ربما زعم بعضهم أنه على منهج السلف، على حد قول القائل من كثير من السروريين والإخوانيين وغيرهم من يعيش في بلاد التوحيد أو في مكان يكون فيه يعني الدعوة الظاهرة، يتسترون ويزعمون أنهم على السنة وهم من وراء وراء حقيقة على منهج خبيث من الابتداع في الدين، إنما يجرون على سنة من يقول ودارهم ما دمت في دارهم، وحيهم ما دمت في حيهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم، وهذا هو النفاق. ولكن الحقيقة أن أهل العلم وأصحاب المنهج السوي، منهج السلف الصالح، عندما ينظرون ويمحصون في آثار هؤلاء ومسلكهم ومواقفهم وبطانتهم ومدخلهم ومخرجهم، يتبين أنهم من شر أهل البدع. وأول من قال ببدعة خلق القرآن من هو؟ أول من قال ببدعة خلق القرآن في زمن الإمام أحمد هو الحسين، أول من قال ببدعة اللفظية. احنا انتهينا من بدعة خلق القرآن، الآن البدعة الأخرى التي هي تصب في مصبها. أول من قال ببدعة اللفظ أو فتق اللفظ وقال إن لفظي بالقرآن مخلوق هو الحسين بن يزيد الكرابيسي، المتوفى سنة 248، رغم أنه وضح قصده وهو أن المخلوق فعل العبد وهو التلفظ وليس كلام الله الملفوظ. يعني قال هذه العبارة، قال لفظي بالقرآن مخلوق، ولما سئل وروج لعله وضح قصده قال أردت بالتلفظ، التلفظ هو المخلوق يعني فعل العبد، هذا مخلوق فعل العبد، إخراجه للأصوات وتكلمه وتحرك اللسان هذا مخلوق، والله خلقكم وما تعملون. قال هذا قصدي وليس قصدي الملفوظ. هل قبل منه أئمة الإسلام هذا؟ ما قبل. الإمام أحمد بدعه وهجره، والسبب في ذلك كي لا يتذرع بطريقته وبمثل هذه الألفاظ التي لم يعرف السلف إلى القول بخلق القرآن، لأنه في ناس على قسمين، في قسم جهمية متسترون، وفي ناس أرادوا من خلال هذا اللفظ، يعني قالوا هذا اللفظ ربما بحسن نية فسروه، ولكنهم ما قبل منهم أئمة الإسلام، أنه قالوا هذا ذريعة لقول الجهمية، وما ندري نحن النوايا هذه الله أعلم بها، قد يكون هو جهمي متستر، لذلك لم يقبل منه الإمام أحمد وبدعه وهجره، كي لا يكون كلامه الذي قاله ذريعة إلى ماذا؟ إلى القول بخلق القرآن، وهذه ألفاظ لم يعرفها السلف ولم يتكلم بها السلف. وأنتم قلنا لكم كثيرا أن الألفاظ المجملة التي ليس عليها دليل لا في الكتاب ولا في السنة لا يجوز استعمالها وإن كانت تحتمل شيئا من الحق. نعم، قال الإمام أحمد إنما كان بلاؤهم، أي الحسين الكرابيسي وغيره الذين قالوا باللفظ، قال إنما كان بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها وتركوا الآثار. التمسك بالآثار حصانة، التمسك بما كان عليه النبي عليه السلام والسلف الصالح حصانة من الأهواء والبدع. أما التوسع ولو كان واحد على السنة عندما يأتي ويتوسع بالعبارة ويؤلف في الرد على غير طريقة أهل السنة اللي هي الطريقة الأثرية السنية التي فيها اتباع النصوص، سوف يقع في مزالة، والنتيجة أن أهل العلم لا يسكتون، يحذرون ممن يقع في هذه المزالق حتى يتوب منها. قال ابن عدي كما في سير الذهبي رحمه الله سمعت محمد بن عبد الله الصيرفي الشافعي يقول لتلامذته اعتبروا بالكرابيسي وأبي ثور. فالحسين أي الكرابيسي في علمه وحفظه لا يعشره أبو ثور، أي لا يصل أبو ثور إلى عشره في العلم. فتكلم فيه الإمام أحمد في باب مسألة اللفظ فسقط، وأثنى على أبي ثور فارتفع لزومه بالسنة. ارتفع عندما أثنى عليه الإمام أحمد للزومه ماذا؟ السنة. ليست القضية أن يكون يعني من أكثر الناس علما وحفظا وتحقيقا وعنده مؤلفات وكتابات، ثم عندما تأتي الفتن يسقط ولا يثبت فيها. قد يكون واحد آخر لا يشار إليه بالبنان أنه من كبار العلماء، طالب علم وليس بارزا كبروز غيره، ولكنه عندما تأتي الفتن يثبت ويلزم السنة ويحفظ رأس ماله فيرتفع، يرفعه الله تبارك وتعالى بالسنة. وما ذكر عن الإمام البخاري رحمه الله أنه قال بقول اللفظية فهو قول مكذوب ومفترى عليه، فقد أخرج اللالكائي في شرع أصول الاعتقاد والخطيب البغدادي في تاريخه عن أحمد بن نصر بن إبراهيم النيسابوري المعروف بالخفاف قال كنا يوما عند أبي إسحاق القرشي ومعنا محمد بن نصر المروزي، فجرى ذكر محمد بن إسماعيل أي البخاري، فقال محمد بن نصر سمعته يقول من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقل. فقلت له يا أبا عبد الله فقد خاض الناس في هذا وأكثروا فيه، فقال ليس إلا ما أقول وأحكي لك عنه. الإمام محمد بن نصر المروزي من معروف على السنة وله كتاب السنة، يروي وينقل ذلك عن الإمام البخاري الإمام المعروف بالسنة. قال أبو عمرو الخفاف فأتيت محمد بن إسماعيل فناظرته في شيء من الحديث حتى طابت نفسه، يعني تطيب نفس الإمام أحمد في أن يناظره أحد بالحديث. بالحديث المناظرة هنا يعني إيش؟ الأخذ والإعطاء وليست المجادلة، يعني هذا يأتي بالأحاديث بأسانيده التي هو أخذها عن شيوخه وذاك يأتي بالأحاديث بأسانيده التي رواها عن شيوخه. فطابت نفس الإمام أحمد الإمام البخاري، فقلت له يا أبا عبد الله ها هنا رجل يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة، أي مقالة اللفظية. فقال لي يا أبا عمرو احفظ ما أقول، من زعم من أهل نيسابور وقومس والري وهمذان وحلوان وبغداد والكوفة والمدينة ومكة والبصرة أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقل هذه المقالة إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. هذا الذي قاله الإمام البخاري رحمه الله. ولكن يعني هناك حساد، هناك وشاة، وهناك ناس مغرضون لفقوا مثل هذا الكلام الإمام البخاري رحمه الله، والنتيجة أنه صارت حتى بينه وبين الإمام محمد يحيى محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله خصومة وكلام، وكان من نتيجتها المحنة التي وقعت للإمام البخاري رحمه الله وعلى إثرها توفي رحمه الله وأجزل مثوبته. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى والصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمد والبخاري صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وغيره وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم اتباع النصوص الثابتة وإجماع سلف الأمة، وهو أن القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه، ليس شيء من ذلك كلاما لغيره، ولكن أنزله على رسوله، وليس القرآن اسما لمجرد المعنى، لا يطلق القرآن على معاني الألفاظ دون الألفاظ، ولا لمجرد الحرف دون المعنى، بل لمجموعهما. القرآن هو كلام الله بحرفه ومعناه. قال وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروف فقط ولا المعاني فقط، كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس هو مجرد الروح ولا مجرد الجسد بل مجموعه. يعني هذا مثال من باب ماذا؟ من باب التقرير إلى الأذهان وليس من باب ضرب المثال لله. وأن الله تعالى قال يتكلم بصوت كما جاءت به الأحاديث الصحاح صوت تكلم بالقرآن فسمعه من؟ جبريل. ويتكلم الله عز وجل بغير القرآن من أمره فتسمعه من؟ الملائكة وأهل السماوات. نعم، وليس ذلك كأصوات العباد، إنه ليس كمثله شيء، لا صوت القارئ ولا غيره، يعني ليس كصوت العباد، لا كصوت القارئ للقرآن ولا كغيره. الصوت الذي تكلم الله تبارك وتعالى به القرآن أو تكلم بغيره. قال: وأن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. هذه أصول مهمة عظيمة يؤصلها الإمام أحمد، يؤصل ثم بعد ذلك يعطيك النتيجة. هذا هو منهج شيخ الإسلام رحمه الله، أصول عظيمة، يؤصل الأصول ثم يبني عليها، يؤصل الأصول المستنبطة من الكتاب والسنة ثم يبني عليها ويدلل عليها. قال: وأن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا صفاته ولا في أفعاله، فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته علم المخلوق وقدرته وحياته، فكذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوق. الله أكبر. أنتم أثبتتم عند الأشاعرة يثبتون العلم لله عز وجل، ليس كذلك؟ يثبتون له الحياة، صح؟ يثبتون له القدرة، صفات سبعية، سبعة يسمونها، هذه الصفات ثبوتية يثبتونها، ينفون باقي الصفات، يعطلونها عن معانيها. فمثلا عند الكلام يأتون ويقولون الله يتكلم، لكن كلام نفسي هو حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، فيقال لهم: لماذا أولتم صفة أو حرفتم صفة الكلام عن معناها وتركتم صفة الحياة والعلم والقدرة وباقي الصفات السبعية على ما هي عليه، ولم تؤولوها ولم تحرفوها عن معناها؟ فالقول هنا قاعدة مهمة، القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر سواء بسواء. لماذا؟ لأن هذه الصفات كلها متعلقة بذات واحدة، فالقول في بعضها قول في البعض الآخر، ولما كانت متعلقة بذات واحدة فالقول في الصفات قول في الذات. لماذا تقول إن ذات الله عز وجل العلية لا تشبه ذوات المخلوقين، بينما في الصفات أردت أن تنزهه عن المشابهة؟ القول في الصفات كالقول في الذات، أردت أن تنزهه عن المشابهة فماذا فعلت؟ حرفت وعطلت. قال: فكذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوق، ولا معانيه تشبه معانيه، ولا حروفه ولا معانيه تشبه معانيه، ولا حروفه تشبه حروفه، ولا صوت الرب يشبه صوت العبد. فمن شبه الله بخلقه فقد ألحد في أسمائه وآياته، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد في أسمائه وآياته، انتهى كلامه يرحمه الله. وأما الفرقة أو الطائفة الثالثة التي ضلت في باب القرآن فهم الواقفة، الذين قالوا: لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. هؤلاء الطائفة قالوا: نكتفي بقولنا القرآن كلام الله، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. هل قبل منهم أئمة الإسلام في زمن الفتنة؟ ما قبلوا ذلك. لو كان هذا في زمن الصحابة يكتفى بهذا، في زمن التابعين قبل حصول الفتنة يكتفى بهذا، لكن في زمن الفتنة كان لابد من التفصيل أن تقول القرآن كلام الله غير مخلوق. فهذا المذهب وهو قولهم نتوقف، هؤلاء يسموا بماذا؟ بالواقفة. قالوا: نتوقف. هذا المذهب إما شك وريب منهم في معتقد أهل السنة أن كلام الله غير مخلوق، وإما أنهم جهمية متسترون، يعني أهل العلم ما قالوا إلا بهذه الاحتمالات، قالوا إما أنهم جهمية متسترون أو أنهم عندهم شك وريب في المعتقد. فإذا كانوا جهمية، إذا كانوا جهمية متسترين فهم يقولون هو كلام الله، ويضمرون في أنفسهم ماذا؟ أن هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة تعظيم وتشريف، كقولك ماذا؟ بيت الله وناقة الله وعبد الله، وهؤلاء كلهم مالهم؟ مخلوقين، هؤلاء كلها من المخلوقات، كلها من المخلوقات. فهذا يقول كلام الله ويسكت، قد يكون جهميا متسترا يضمر أن قوله كلام الله كقوله بيت الله وناقة الله، يضمر معنى الخلق. لذلك لم يقبل منهم أئمة الإسلام هذا التوقف، وعدوه بدعة وضلالا وشكا في الدين وتوقفا عن الصدع بالحق وقرينة على مذهب باطل يضمرونه. اعتبروا هذا قرينة على مذهب باطل يضمرونه، وحق لهم ذلك لأن الفتنة قائمة. قال الإمام محمد بن الحسين الآجري في كتابه الشريعة: وأما الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفوا فيه وقالوا لا نقول غير مخلوق، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، قال: فهؤلاء عند كثير من العلماء ممن رد على من قال بخلق القرآن، قالوا هؤلاء الواقفة مثل من قال القرآن مخلوق وأشر. لأن الذي قال القرآن مخلوق واضح، ها؟ واضح غير مستقفي ولا مستخفي، ولكن الذي قال لفظي بالقرآن مخلوق أو توقف قال هو كلام الله فقط، هذا عنده شيء يضمره، هذا أشر لأنه مش واضح، غير واضح. قال: لأنهم شكوا في دينهم، من هذا هم أشر، لأن كلامهم فيه شك في الدين، ونعوذ بالله ممن يشك في كلام الرب إنه غير مخلوق. ثم ساق بإسناده عن الإمام أحمد أنه سئل: هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت؟ فقال: ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت. يعني الفتنة تحتم عليه التفصيل والكلام الواضح، ولكن لو ما كان في فتنة يسعه السكوت، علمتم؟ وكل فتنة كذلك، لا يسع أحدا السكوت، خاصة ممن يشاور إليه بالبنان. قبل الفتنة إن كان ساكت عن بعض الأهوية والردية وكفاه مؤنة الرد غيره لا يضر، طالما هو ساكت، ولا ينسب لساكت قولا. ولكن في أي فتنة من كان يشاور إليه بالبنان ومعلوم ومعروف عنه بالعلم ومثله لا ينبغي أن يسكت، فلا ينبغي له أن يسكت، ينبغي أن يوضح موقفه كي لا يرتاب منه أهل السنة، كي لا يرتابون. نعم. فلذلك قال عندما نقل عن الإمام أحمد قال: لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون، علام هؤلاء يسكتون. يقول الآجري في معنى قول الإمام أحمد، يقول: لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى، فلما جاء جهم بن صفوان فأحدث الكفر بقوله القرآن مخلوق، لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شك ولا توقف فيه، فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفيا شاكا في دينه. ثم قال: حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد، وذكر رجلين كانا وقفا في القرآن ودعوا إليه، فجعل يدعو عليهما وقال لي: هؤلاء فتنة عظيمة، وجعل يذكرهما بالمكروه. قال أبو داود: ورأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد من وقف فيما بلغني، من وقف يعني في القرآن، فقال له: أغرب، لا أراك تجيء إلى بابي في كلام غليظ، ولم يرد عليه السلام. انظر إلى طريقة التعامل مع من؟ مع أهل البدع. وقال له: ما أحوجك أن يصمع بك كما صنع عمر بن الخطاب بصبيب، ودخل بيته ورد الباب. ثم ساق الآجري آثارا في إنكار الأئمة، أئمة السنة، على الواقفة، وأنهم جهمية متسترون، بل شر من الجهمية والمعتزلة، والمقام لا يتسع لنقلها وبسط الكلام عليها. وفي عصر الإمام أحمد ظهرت فرقة الكلابية، وهي نسبة إلى عبد الله بن كلاب المتوفى بعد 240، وسار على طريقته بعده من؟ أبو الحسن الأشعري، المتوفى سنة 324، سار على طريقته بعد هذه المدة في طوره الثاني بعد أن كان معتزليا، لأن أبو الحسن الأشعري كان معتزليا في طوره الأول، ثم ترك الاعتزال فصار كلابيا، أخذ مقالات عبد الله بن كلاب ونصرها وأيدها وانبثق له أتباع سموا بعد ذلك بالأشاعرة، هم الذين يؤولون ويحرفون الصفات ويعطلونها ويخالفون أهل السنة في باب الإيمان ويخالفون أهل السنة في باب القدر، لأن عندهم نظرية الكسب التي ما استطاعوا أن يفسروها ونتيجتها نظرية الكسب القول بأن أفعال العباد غير مخلوقة، أفعال العباد مالها غير مخلوقة، هكذا يقولون هي غير مخلوقة، هي كسب لهم. شو كسب لهم؟ يعني هم الذين يقومون بها، يعني يخلقونها، فهم يخالفون أهل السنة ليس فقط في الصفات، يخالفونهم في القدر، يخالفونهم في أيضا مسائل الإيمان، يخالفونهم في أبواب كثيرة من أبواب الاعتقاد. نعم. وهؤلاء طبعا أبو الحسن الأشعري انتسب إليه الأشاعرة الأشعريون على بدعته في طوره الثاني، ثم تاب وأناب ورجع إلى عقيدة أهل السنة وألف كتاب الإبانة في طوره الثالث، الذي يتبرؤون من هذا الطور ولا ينسبونه إليه ولا ينتسبونهم إليه فيه، اللي هو طور إيش؟ السنة والاعتقاد الصحيح. وهؤلاء أثبتوا الكلام لله، ولكنه عندهم كلام نفسي أو حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، وليس كلاما حقيقيا بحرف وصوت، ما يقولون هذا أبدا. ونتيجة هذا الرأي الفاسد هو تعطيل الصفات الإلهية، فالذي يقول إن الله تعالى يتكلم كلاما نفسيا أبطل ما أثبته الله تعالى في كتابه من كون كلامه مسموعا بحرف وصوت، كما سبق بيانه في أدلة كثيرة. وقد سبق فيما مضى نقل كلام الإمام أبي نصر عبيد الله بن سعيد السجزي المتوفى سنة 440 في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، الذي وضح فيه طريقة التمويه وطريقة التأويل الأشعرية في عقائدهم، وأنهم يقولون في الظاهر بقول أهل السنة مجملة، ثم عند التفسير والتفصيل يرجع قولهم إلى قول المعتزلة في الصفات. فالجاهل يقبل كلامهم لخفائه وتستر أصحابه وإظهارهم الذب عن السنة، والعالم يكشفه ويرده. وهكذا هذا في كل فتنة، الفتنة إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. والضرر بهؤلاء أشد وأكبر وأكثر من الضرر بالمعتزلة والجهمية، كما أن الضرر باللفظية الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، والضرر بالواقف الذين قالوا لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، الضرر بهؤلاء أشد من المعتزلة أنفسهم والجهمية الذين قالوا بصراحة ووضوح مخلوق القرآن، كذلك الذين سلكوا مسلك التعطيل من خلال التحريف والتأويل الضرر بهم أشد، لإظهار المعتزلة والجهمية بحالهم بوضوح ومجانبتهم لأهل السنة، ولأن هؤلاء كانوا يندسون بين أهل السنة ويسمون أنفسهم أنهم أهل السنة وأهل الحديث ويخالطون أهل الحق. وقلنا حينها إن منهج الأشاعر وطريقتهم في الرد على المعتزلة بعلم الكلام وليس بالسنة والآثار أوقعتهم ببدعة تحريف المعاني للصفات الإلهية وتعطيل دلالاتها، تلك الطريقة التي أوقعت الناس بعدهم وقعوا في حبالها وشراكها، هذه الطريقة أوقعت الناس بالحيرة والشكوك والاضطراب، فلا للباطل نصر ولا للسنة، فلا للباطل كسر وهي المعتزلة ولا للسنة نصر. هذا منهج الاستكفاء والتخفي والتستر الذي يتقنه كثير من أهل الأهواء والبدع، تراه في الحقيقة إخواني أو تراه تحريريا في بيئة معينة، يظهر لك السنة يقول لك أنا على السنة ونتبع منهج السلف الصالح، إما لأنه يخاف مثلا من عصا السلطان، وإما لأنه يريد أن يكون خلية نائمة لحين الوقت، وبتلاقي الدواعش اللي هم النسخة المعدلة من الإخوان، وبتلاقي كذلك القاعدة التي هي النسخة الأولى من الإخوان التي أظهرت الغلو والتكفير والضلال والانحراف. هؤلاء يقولون لك إحنا أهل السنة وإحنا أكثر الناس اتباعا للسنة، تلاقي لابس الثوب كمان مطول لحيته. هذه المظاهر لا يغتر بها العلماء، ولكن من الذي اغتر بها؟ الهمج الرعاع والجهل والحطام، حطام الفتن، اغتروا بهم وصاروا يقولوا هؤلاء أولياء الرحمن. فلما أوقعوهم بالذبح والضلال والانحراف وتخريب البلدان وقتل العباد وسبي النسوان وغير ذلك من الدمار، قالوا إيه والله صحيح، طلعوا هذول ضلال من كلهم نعيمة. بدري الفتنة إذا أقبلت ما عرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. وسوف أبقى أحذر من هذه النحل الباطلة، ما حييت ما حييت، لأن الله عز وجل أخذ على أهل العلم هذا العهد، أخذ عليهم هذا العهد وهو بيان دين الله للناس صافيا وواضحا بغير تبديل ولا تغيير ولا تحريف. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فنحن لا نكتم دين الله، لا نداهن في دين الله أحدا، رضي من رضي وأبى من أبى، وإنما حبنا في الله وبغضنا في الله، وهذا هو أوثق عرى الإيمان. ومن أخص أوصاف أهل العلم الصادقين أنهم ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. سنبقى نحذر لعل هناك أسماع تصغي إلى هذا التحذير، فيحذر المسلمون ويتركوا مداهنة أهل البدع ويتركوا مجاملة إيش أهل البدع، كما حصل الآن في مصر. كشف الإخوان انكشافا كبيرا جدا، كشفوا في مصر، وصار العوام والصغير والكبير يحذر منهم ويحذر منهم. بس بعد إيش؟ بعد ما وقعت لهم فتنة عظيمة جدا، فتنة سفك الدماء. فلذلك ضروري جدا أن يحذر عامة الناس ويترك المجاملة والمداهنة لكل أهل البدع، فإن الذي يداهن أهل البدع ويجاملهم يلحق بهم، لأن المرء بخدمه كما قال أهل العلم. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بدينه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.